حصريا على موقع djkimo.com. واحد اتنين تلاتة كارولين كارولا، الولد خاربها على صيد بابا، الناس عايزة هنار عايزة تشوف ماتشات، وده واحد لتاريخ والتاني جاي من ورا، كله هياخد فيها حتى اللي مغطيها، ابو الوطع عنيد طايب اطلع ازاي شوخيها، تعرست الجديدة اللي انا نفسي فيها، قلع لكم ملط الاشقية وصيتنا مين فانزي ما نخوش بيحبوني ويموتولي وما بياخدوش، انما انت بتدفع للفانز على المرتزة كان سمى تفوع، يعني ادفع اكتر اخدهم منك اشيل مليون جربوع، عندي اخوات مش فانز شفت بعينك نفتح الموضوع، عايز فانزك تموت لك ربي على ايدك انت مش بفلوس، يوسف حط راسه براسي شحتنا اخر الاسبوع، المركب ليها رئيس واحد اتنين ما ينفعوش، انت وجوجو فين وانا فين هنعبط ولا ايه وحوش، لو قتلي بيا زي نسبتي التكي ده كسبانة مبلغ، ما انت لو تعرف ثروتك انت زعل برجول على عمرك، كلها اموال حلال مش مقاطعة زيك كمو، سامع انك بتمضى عيال ما تسرقهمش وحطهم، ابيو كان فنان في الشركة انا دلوقتي ليا فيها، يعني شغل الف منكو وفلوسكو انا ليا فيها، انا اكبر واحد فيكو سبوتيفاي مش هيكدب علينا، في الكواليس تلقط حكا الفيديو كولا اقول عليها، ما تفهمش انت الكلام ده بيتقال يا ضل الشبه، لما احب لبى الشارع بقطوطه كميله زي ادلعوا شخلعوا وريله القطه وجمال اصلي يا وش زوز منين ده انت مهيج بلد بحالها، محتاره لبس قميص النوم ولا العبايه، اوقات كتير بسرح فيك لابس بنت ان تايه، قول يا اسطى بصراحه ما بقاش بنخ بايه، بتسخن على زي ما قالوا اتمنى تكون حكايه، برضو العبيط هجيب عبيط كنت اتمنى تكون نصحه، اكمل عادي ولا هترزوني بحكومه يا اسطى، عشان كلنا عارفين بابا وعمو يبقوا وسط خاصة وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط وسط بدعي لك الله يهديك ويستر عليك، طلعت كل اللي في قلبك ولا لسه فيك، انت الله يعينكو واحنا الله يصبرنا، ان عشنا الله يقويكو ونموتنا هديك في قبرك، راجو زاد تديكو حسابكو تترقصولي تضحكولي وتغنولي، انا معلم وقرنوني قلتلكوا احسن لكم تحبوني احسن ما تكرهوني، اخواتي تحب الموت الدوما انتوا تحب البوتي، والبنات الصغيره بتدقرك وتطالك، في مدينتي رحت اللي حبيت تلمسها لطشتك، حاسس بايه يا فرده وانت على وشك في بنيه، خلي جلدتك سايقه توصلك لمقبره، ويوا ويوا ابيو بيحب ميمو ليه، ويوا ويوا بيمشي له ولا ايه، ويوا ويوا الوسط طلع عليه، ويوا ويوا صنع ما اتحبس ليه، ويوا ويوا كتب بيحب ميمو ليه، ويوا ويوا بيمشي له ولا ايه، ويوا ويوا الوسط طلع عليه، ويوا ويوا صنع ما اتحبس ليه، خليك في المحتوى اللي بتعمله راب تاني، لا انا هتال كل كوارتر بعمل مبلغ قد اللي عملته في حياتي، انا رقمي في حفله يهرك على نفسك اجيب منك ثلاثه، طبعا الحاج ما يعرفش قصه الازازه، سرقتها انت معفن والجردات هانت حياتك، من ساعتها انت بتمشي في فخامه، كنتش اعرف ان هو ده السبب صراحه، انا افتكرت عامل نجم عادي وجايبك في الشرهه، انت لو تعرف انا ابقى مين في بلدي ما كانش ده اللي اتقال، ما انت شاب مدينه نص خالص وابن ناس كتير من الناس، صارت كانت في التراب مش في النادي افطاري مع بنات، مش هنين تروح هناك يا شايل عزيز يا زي دلوقتي تروح متشاهد، يا ابني مش جوده ده اللي بتتذلل ويدخلك حفلات، مش جوده برضه جيت تقول له بليز خدني معاك، انا وزيكا هنسترجل فوقك من ابي وخلافاته، عشان تعبان انت في دماغك ما حدش كمل معاك، ملأ البيت زي اللي وجعك عك ايه وهريني السواق، انت غلطان في العنوان ده كان سوشي وحطيته جرام، بس اللي استكفى امستردام اوف احيامان، عقبالك انت كمان اوف نسيت التور وقعان، بعت الكام تكت يمكن تطلع تغني للحمام، لما تطلع التور هتلم الناس ببلاش من على البيبان، لجيس تعر طلعوا معاكو عشان راجل فمان، وانا ولجي عاملين التور من يورو لحد امريكان، انت اكيد امك دعيت عليك ما دعيت لكش نهائي، اصل سبحان العاطي صلت ابدان على ابدان، وعط اخويا بره عنك انت الكلام، انت عايز تشي تاني البابا ولا ايه يا بات بات فنان بات تانينا وفتح كلام جميع هي حادثة ولا اتنين، باباك هيكون هناك اذبح نفسي قبل ما ارشد اوعب تمت مت مت مت رسول يا لصول لا تفقى هذا الكلام، دي اللي بيحصل منك انت فاهم المصور، اسمكش محمد نور اسمك محمد زور، بعد اللي تال ما فيه تال ما عادش مسطور، حبيبي محمد زور منور الحضور، صاحبك الدايه يا دايه في المعادي كان الظابط معايا قال رافعين عليك قواضي، قلت يا باشا مش بتاع الكلمات دي انا برايح عدي اظبطهم تاني كتموا بقي من ورايا، عملت محضر الصد محضر والرجاله بتهدى مسفت الطريق مع ديكو بقيت فيوم ما بحر. خلعت التاء اسبوع وانا وثيقه سنطشه تلات ايام قدام الاستوديو محدش فيكو قادر يظهر. الكلمه تحيي خالك يا غلبان يا ابن الغلبانه اديكو حيي الحقيقه وبقول اللي في خالك ولا بعتها بالانجليزي بكتفي يا مدارس. انت احسن عيل انا لطشته في حياتي برجوله وامانه. طالما فتحنا الكلام يبقى نقفله تمام. اصول يا راجل يا مظبوط مخصم من تخصيم رجال. يعني شفتك في مكاني اشيلك على دماغي يا اما اقتلك عندي ما طلعكش من مكاني. زي ما انت شايف وحي خالك عمل الموضوع يا دوب خدوش بسيطه اعلاميا نفخوا الموضوع عشان الشطه زي ما انت فاهم انتوا نفس الاسلوب. وانت لو جدعان بجد ما كان زمان فليكسي موجود. حراميه في العقود يا واكلين على الناس نقود يا مايحين يا معفنين يا جزء رود ونص عقود. الجزر الاساس ابوك عشان عفنت القلوب. اللعبه دي كانت فليكس وفليكس خلاص ما بقاش موجود. عملت ده لمصلحه الرب انا عاد اخد فيكم معدام. بس بقيت فنان كبير ما ينفعش العبها حوالي. انا حوشت عنكم بلبح على ما كانش زمان حد شغله. بقيت قضيه راي عام عريس الجنه بسبب الراب. سألوني في المطار مين بياخد على البلاط. معروفة اقول مين ابو الانوار. سألوني في المطار مين بياخد على البلاط. معروفة اقول مين ابو الانوار. سألوني في المطار مين بياخد على البلاط. معروفة اقول مين ابو الانوار. سألوني في المطار مين بياخد على البلاط. معروفة اقول مين ابو الانوار. حصريا على موقع DJKimo.com. فاصل اعلاني.